عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. انظر لهذا البحر، تخيل لو حجم ذنوبك كانت كحجم زبد البحر كله. ثم جلست دقيقتين ثلاثة، قلت سبحان الله بحمده 100 مرة. تعرف ما الذي سيحصل؟ يغفر الله ذنبك كله ويحط خطاياك كلها وإن كانت مثل زبد البحر. تعرف ليش؟ لأن الله عز وجل هو الغفور، هو الغفور الرحيم. أكثر من 90 آية في القرآن يسمي الله عز وجل بها نفسه الغفور، وأغلبها يجمعها مع الرحيم. فما أعظم هذا الرب الغفور. نبع عبادي يا محمد، قول حق الناس، قول حق عبادي، نبع عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم. أولئك الذين يئسوا من رحمة الله، هذا الذي يقول عندي ذنوب كثيرة خلاص الله ما راح يغفر لي، تلك التي أيست من الدنيا، ما تعرفون أن الرب غفور؟ شوفوا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الله غفور، وسمى نفسه في آيات أخرى غفار، وسمى نفسه غافر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. جاء رجل للحسن البصري قال: ما عندي ولد، ماذا أفعل؟ قال: استغفر الله. آخر يقول: فقير أريد المال، قال: استغفر الله. ثالث يقول: مهموم، قال له: استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. غافر الذنب وقابل التوب. ما معنى الغفور والغفار والغافر؟ أي الذي يستر ذنب عباده. يا الله، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله عز وجل يستر الذنب عن عباده ويغفر لهم ذنوبهم. أجمل من أجمل الآيات في القرآن: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يقدر أن يغفر ذنوب الناس كلها، عظيمها وصغيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله الغفور الرحيم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. بغي من بغايا بني إسرائيل، طوال حياتها تفسد الناس، فلما قررت أن تتوب كان عمل واحد كفيل بأن يغفر الله عز وجل كل ذنبها. تابت وسقت كلبا فتاب الله عز وجل عليها وغفر لها. تعرف لما؟ لأنه هو الغفور جل في علاه. نبع عبادي أني أنا الغفور. يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر الناس، أخبر العصاة، أخبر الفجرة، أخبر البعيدين عني. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الغفور جل وعلا لا يغفر فقط، بل يغفر ويتودد لمن عصاه. وهنا العجب العجاب، يتودد لمن؟ لمن يعصيه، لمن يذنب في حقه، لمن يقصر معه، مع هذا يبسط يده لهم ويتودد إليهم، فإذا تابوا غفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا فقط، يتركوا كفرهم ويبدأوا بإسلامهم، يكفي هذا الأمر أن يغفر الله عز وجل كل ما فعلوه، فهو الغفور. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالله عز وجل جعل اسما من أسمائه الغفور، ليس فقط غافر بل وغفور جل وعلا، فما أعظم هذا الاسم وما أجمله. كيف تصر على ذنبك وهو الغفور؟ كيف تيأس وتقنط من رحمته ومن مغفرته وهو الغفور؟ تعجب من بعض الناس يقول أنا كل حياتي ذنوب، ما في ذنب إلا وسويته، هل يغفر الله لي؟ ما تحتاج لهذا السؤال، فالله عز وجل هو الغفور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما يغفر فقط الصغائر، بل حتى الكبائر، بل حتى الكفر، إذا تاب العبد واستقام فإن الله عز وجل يغفر للعباد كل ما قد سلف، فما أجمل اسمه جل وعلا الغفور. لو فكرت يوما أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها الموحد، من الذي وهبك هذا الإيمان، هذا الإسلام؟ ولدت من أبوين مسلمين، أو عرفت الإسلام فصرت مسلما، من الذي وهبك هذا الدين وهذا الإيمان؟ وأكثر الخلق اليوم لا يملكون ما تملك، إنه من؟ إنه الوهاب جل وعلا. ولهذا تدعو الله باسمه الوهاب أن يثبتك على هذا الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ليس فقط واهبا بل وهاب، كثير الهبات، كثير العطايا، الذي يهب يعطي بلا مقابل، الذي يهب يعطيك بغير سعي منك، هو رزاق، يطلب منك أن تسعى في الرزق فيرزقك، لكنه وهاب، يعطيك من غير أن تسأل حتى، من غير أن تسعى، يهبك الله عز وجل. فما أعظم نعم الله، نحبه لأنه هو الوهاب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء، كل هذه الخزائن وكل هذه الهبات من العزيز الوهاب جل وعلا. سليمان عليه السلام طلب من ربه الهبة، طلب من ربه أن يهبه لأنه الوهاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كم من العطايا أعطاك الله عز وجل بلا مقابل، بل يعطي المؤمن والكافر كلا، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، هباته على كل خلقه كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأي هبات أعظم من هبات الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. إنك أنت الوهاب، عطاء بلا مقابل. الخلق إذا جاء إنسان ووهبك هبة في الغالب يريد مقابل، وإن أعطاك بلا مقابل لا تنسى فضله طوال حياتك، تدين له على شيء في الحقيقة هو ملك لله عز وجل. كيف بالله الذي عطاياه صباح مساء، الذي عطاياه أغرقت الخلق كلهم، إنه هو الوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. إن الله ليستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. تأملوا سقف أدعية الأنبياء أصحاب الهمم العالية، يسألون الله تعالى المستحيلات ولا يبالون. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الوهاب. تأملوا قول نبي الله سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أراد ملكا فريدا غير تقليدي، ملكا محشوا بالمستحيلات، والنتيجة أن جعل الله له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر له الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحش. فليس من الزهد التواضع في الدعاء. ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا ولا تترددوا، وارفعوا سقف دعائكم في الآخرة فاسألوه الفردوس الأعلى، حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقوها فأنتم تتعاملون مع الوهاب. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. هل فكرت يوما من الأيام في أولادك وبناتك، في زوجتك، في أهلك؟ أتعلم أن هؤلاء كلهم هبة من الوهاب جل وعلا؟ ألا ترى في الأرض كم من إنسان اليوم عقيم لا يملك الولد، يود لو باع كل ما يملك لأجل طفل صغير واحد لكنه لا يستطيع. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إنها هبة من الله جل وعلا، ولهذا إذا جاء ولد يسن أن يدعى لوالد هذا الولد وأمه بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب. فهلا شكرنا الوهاب جل وعلا على نعمة الولد؟ حتى الزوجة، كم من إنسان يحاول أن يتزوج ما يستطيع، وربما تزوج فكان الشقاء والعذاب بسبب هذه الزوجة. ولهذا من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إنها هبة من الله جل وعلا، يجعلك هذا الاسم تشكر الله جل وعلا صباحا ومساء. كم من الهبات من الله علينا في الأرض، في صحتنا، في خلقنا، في أموالنا، في أولادنا، في هذه البسيطة العظيمة في الأرض، في السماء هبات، والله لو عددناها صباحا ومساء ما استطعنا أن نحصيها. إنها هبات بلا مقابل من الله جل وعلا، يهبها ويعطيها للمؤمنين وللكافرين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنه الوهاب جل وعلا، هباته حتى أخلاقك ترى هبة من الله عز وجل. إن كانت هذه الأخلاق حسنة فإنها أيضا هبة من الوهاب جل وعلا، فما أعظم الاسم وما أجمل أثره على قلب أهل الإيمان. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. تخيل المشهد يوم القيامة، السماوات تتبدل، الأرض تتبدل، العظماء الكبراء كل الخلائق يحشرون إلى الله عز وجل أذلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لمن؟ وبرزوا لله الواحد القهار. إنه القهار جل وعلا، قهر كل شيء. إنه الله سبحانه وتعالى الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء. إنه الله جل وعلا سمى نفسه القاهر وسمى نفسه القهار الذي قهر كل شيء. هل من متكبر أمام الله؟ هل من عظيم عند الله عز وجل؟ انظر ماذا قال قوم عاد، قالوا من أشد منا قوة؟ كانوا يظنون بجبروتهم وقوتهم أنهم بلغوا قوة لا يقهرها شيء، فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هو القاهر جل وعلا، القاهر الذي علا على كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. فوقية وعلو ذات وعلو قهر على خلقه، فهل يرد أمر الله عز وجل أحد؟ بل الخلائق كلها، الكواكب، الشمس، النجوم، الأفلاك التي في الكون، هل تقدر واحدة منها أن تحيد عن مسار خطه الله عز وجل لها؟ تقدر واحدة منهم؟ نجم أو كوكب يغير مسار الله ما كتب لها؟ مستحيل. الله القهار الذي يسير كل شيء بأمره وتقديره جل وعلا، وما تكبر أحد إلا وأذله الله جل وعلا. وعنت الوجوه للحي القيوم، كل الوجوه تذل لله عز وجل، فإذا برزوا برزوا لمن؟ برزوا لله الواحد القهار. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يوم القيامة عندما يخرج الناس من قبورهم، كل الخليقة، كل البشر، كل الكائنات تخرج من قبورها ويدعون إلى مكان واحد على صعيد واحد، ويقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى، ويهزهن ويسأل الخلق لمن الملك اليوم؟ لله. لمن؟ لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار. القهار جل وعلا الذي قهر الخليقة كلها، أقل شيء بالموت قهر كل من على البسيطة، ومن في السماوات صعق كل من في الأرض وفي السماء بأمره جل وعلا، فهو القهار. أكثر ما ارتبط القهار باسمه الواحد، لأنه القهار لابد أن يكون واحدا، ولو كان هناك إله آخر فإما أن يقهر هذا هذا أو يقهر هذا هذا، ومن قهر الآخر فهو الواحد القهار جل وعلا. القهار دليل على توحيد الله جل وعلا. يوسف عليه السلام لما كان في السجن أراد أن يبين لمن في السجن، خايفين من الطواغيت، خايفين من الحكام، خايفين من الظلمة، خايفين من اللي سجنوكم؟ ترى أنا مو خايف، أنا أعبد القهار. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذا فرعون الذي كان يتحدى ويقتل الأطفال، أول ما يولد ذكر يقتله، ماذا فعل الله عز وجل به؟ جعل الطفل الذي سيكون هلاكه بسببه يتربى في قصره. رأيتم كيف كان ربنا ولا زال قهارا؟ قهر فرعون بأن جعل الطفل الذي هو سبب هلاكه يتربى داخل قصره. كان يقول للناس هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله الماء من فوقه. كل الأمم كانت تقول من أشد منا قوة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. الله الواحد القهار، تعبده، تتوكل عليه، تحبه، تثق به، تطمئن مهما ظلم الظالمون وتجبر المتجبرون وطغى الطغاة، فإن فوقهم واحد قهار، القهار جل وعلا، قهار بعلوه وهو القاهر فوق عباده، قهار بعزته وغلبته سبحانه وتعالى، القهار نحبه ونعبده ونتوكل عليه. الله روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سلوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها.